بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أما بعد، فنأخذ في هذه الليلة إن شاء الله تعالى باب المسح على الخفين. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة وألا يمسح إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. بارك الله فيك. هذا الباب، الفائدة الأولى في درس الليلة، ذكره المؤلف رحمه الله بعد الوضوء لبيان أنه يتعلق بالوضوء. ويلحق بذلك المسح على الجوارب والمسح على الجبيرة والمسح على العمائم. الفائدة الثانية هذا الحكم الشرعي الذي هو المسح على الخفين هو من تيسير الله عز وجل على عباده ولطفه بهم من أجل البرد والحر والمرض ونحو ذلك، وهو من محاسن دين الإسلام العظيمة، هذه الشريعة التي كلفنا الله عز وجل بها وسهل علينا هذه التكاليف التي شرعها فيها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأله تعالى أن يتجاوز عنا. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وأرجلكم، بقراءة الخفض، معطوفة على رؤوسكم. فكما أن الرأس يمسح، كذلك في بعض أحوال تمسح أو يمسح الخفان. وقلنا أن سبق معنا في درس البارحة أن هذه القراءة قراءة متواترة وحملت على المسح على الخفين. وأما في الوضوء المتكامل فإن الرجلين تغسل كاملة من أطراف الأصابع إلى الكعبين. وكذلك السنة متواترة، وقد ورد أن أحاديث المسح على الخفين قد رواها عدد جاوز 80، منهم 10 المبشرون بالجنة رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن هذه الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وفي حديث المغيرة قال رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والحديث متفق عليه. ويستوي في ذلك الرجال والنساء، كما أن الرجال يمسحون على الخفين كذلك النساء تمسح على خفيها. ويلحق بالخفين الجوربين وما في حكمهما، وقد دل على ذلك فعل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: أهل السنة يجعلون هذا الباب، باب المسح على الخفين، من مسائل الاعتقاد، ولا ينكره إلا أهل البدع، وهو من الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدع. رابعاً: بيان مدة المسح المشروعة. مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، كما ثبت بذلك الحديث. وتبدأ مدة المسح المشروعة من أول مسحة بعد الحدث. فلو لبس مثلاً الخفين صلاة الفجر ولم يتوضأ إلا للظهر، توضأ ثم لبس خفيه وصلى صلاة الفجر ولم يحدث إلا في صلاة الظهر، توضأ، فيشرع له أن يمسح، تبتدئ مدة المسح من صلاة الظهر وليس من صلاة الفجر. خامساً: بيان شروط المسح على الخفين. أولهما لبسهما على طهارة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا يبدأ في لبس الخفين حتى يفرغ من غسل الرجل اليسرى، يغسل اليمنى ثم اليسرى ثم بعد ذلك يلبس خفيه، وهذا ذكره أهل العلم بأنه شرط من شروط صحة المسح على الخفين. وثانيا من الشروط ألا يوجد ما يوجب الحدث الأكبر كالجنابة، فلا يمسح على الخفين من كان جنبا، بل يجب عليه أن يخلع خفيه ويغتسل. وإنما هو في الحدث الأصغر. ثالثا من الشروط تغطية المفروض، المفروض الذي يجب أن يغسل وهو من أطراف الأصابع إلى الكعبين. العضو المفروض الذي يجب أن يغسل من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فيجب من أراد أن يمسح يجب أن يستر هذا العضو المفروض غسله. ومن الشروط أيضا أن يكون الخف ثابتا على القدم، إما بنفسه وإما بشيء يثبته من مطاط أو حبل أو ما شاكل ذلك، رباط. سادسا من الفوائد بيان صفة المسح على الخفين، وصفة المسح على الخفين دلت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، وهو أن المشروع مسحه هو ظهر الخف دون باطنه، لحديث علي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وأما الباطن، باطن أو أسفل الخف، فلم يثبت دليله. ورد عن بعض الأئمة، وبعضهم ذكر الاستحباب، ذكر المسح على ظاهر الخف على سبيل الوجوب وأسفل الخف على سبيل الاستحباب، لكن الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف. وصفة المسح أيضا أن يبل الماء بيديه بكفه ويمسح من رؤوس أصابع الرجلين إلى أسفل الساق مسحة واحدة. ولا يشترط أن يعمم جميع الخف بل أكثره، ولذلك أشار المؤلف إلى ذلك رحمه الله. والأكمل أن يجعل اليمنى على الرجل اليسرى، واليسرى اليد اليسرى على الرجل اليسرى، وهذا ليس بواجب، إنما الواجب المسح على الصفة المذكورة من الأصابع إلى أسفل الساق مسحة واحدة، ويفرج بين أصابعه حينما يمسح، سواء بيد واحدة أو باليدين، الأمر في ذلك واسع. سابعا من الفوائد يبطل المسح على الخفين بأمور: الحدث الأكبر، إذا أصابه حدث أكبر كالجنابة، أو بالنسبة للمرأة كالحيض وطهرت فيلزم الاغتسال، فحينئذ يبطل المسح ولا يجوز له أن يمسح فيه بدلا عن الاغتسال، بل يجب عليه أن يخلع خفه ويغتسل، وكذلك المرأة. والأمر الثاني الذي يبطل به المسح خلع الخف، يخلع خفه حتى ولو كان ناسيا، ولو كان جاهلا فإنه يبطل المسح ويستأنف إذا أراد، يتوضأ ويستأنف المسح. إما أن تنكشف القدم كلها أو بعضها، ولا تبطل، لا يبطل المسح بانتهاء مدة المسح إذا كان باقيا على طهارته. يعني مثلا لو ينتهي المسح في الظهر، لو بقيت الطهارة معه إلى بعد الظهر وأراد أن يصلي فله ذلك ما لم يحدث، فإذا أحدث لزمه ماذا؟ أن يتوضأ من جديد ويستأنف. الفائدة الثامنة، المسح على الجبيرة، بيان حكم المسح على الجبيرة. الجبيرة يمسح عليها عند الحاجة وعلى قدر الموضع، موضع الجبيرة المحتاج إليها، ولا يزيد على ذلك. ويمسح على الجبيرة ولو طالت المدة، تختلف عن المسح على الخفين، ليست لها مدة محددة بل على قدر الحاجة، حتى ولو طالت أكثر من 3 أيام أو حتى شهرا. مثلا لو حصل كسر ووضع عليه الجبس، هذه جبيرة يمسح عليها بقدر الحاجة ولو طالت المدة. وأيضاً يمسح على الجبيرة في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. وأيضاً لا يشترط في الجبيرة تقدم الطهارة مثل الخفين، فلو وضعت الجبيرة بدون طهارة لصح المسح عليها، ويلحق بالجبيرة اللصقة التي توضع على الجرح أو الدواء الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، يمسح على ذلك ويلحق بالجبيرة. تاسعاً من الفوائد، المسح على العمامة مباح أيضاً، وهي التي يعصب بها الرأس، ويشترط أن تكون ثابتة، يصعب نزعها، ولذلك جاز للإنسان أن يمسح على عمامته وتكون ثابتة ومحنكة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب السرية أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف. كذلك ثبت جواز المسح على العمامة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، فقد ثبت عليه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته، فلو كانت العمامة على جميع الرأس يمسح على جميع العمامة أو أكثرها، وإذا كان جزءا من الرأس سواء الناصية أو الجوانب مع الأذن شرع له أن يمسح على العمامة الثابتة ويمسح على ما ظهر من رأسه من الناصية وجوانب الرأس. هذه خلاصة لما ذكره المؤلف رحمه الله في باب المسح على الخفين. وقد ذكر بعضاً من الأدلة التي تدل على مشروعية المسح على الخفين، واضح؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هذا الدليل ليس دليل على الردة، دليل على النواقض، دليل على النواقض، تنبه لهذا. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكم ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم. الفائدة الأولى من هذا الباب، باب نواقض الوضوء، المراد بنواقض الوضوء هي مبطلاته التي تخرجه عن المقصود منه، والأدلة عليها كثيرة، منها قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، الذي أورده المؤلف هذا الدليل. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الحديث. وحديث: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحديث: لكن من غائط وبول ونوم، الذي أورده المؤلف. وحديث: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وأما حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، فقال أهل التحقيق بأن حديث بسرة يرجح على حديث طلق، فيعمل بحديث بسرة، وهو أن من مس ذكره فعليه أن يتوضأ، ولا يؤخذ بحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. وكذلك من الأحاديث الدالة: توضأ منها عندما سأله بعض الصحابة عن أكل لحم الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ منها، أمر. وأما حديث في نفس الموضوع في لحم الإبل، أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فمن باب العام المخصص. فهذا عام، وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم في لحم الإبل: توضأ منها. فدل ذلك على أن الراجح أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. الفائدة الثانية: ذكر نواقض الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله أولاً الخارج من السبيلين مطلقاً، القبل والدبر، أقصد بالسبيلين القبل أو الدبر، سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو ريحا أو دما، وسواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء به. ثانيا من النواقض خروج الدم الكثير من غيرهما، من غير السبيلين، كالجروح أو الرعاف، فإن خرج قليلا فلا حرج في ذلك ولا ينقض الوضوء، وإن كان الخارج كثيرا فإنه يبطل الوضوء وينقضه وعليه أن يتوضأ. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: والدم الكثير ونحوه. ثالثا من النواقض زوال العقل، إما بالكلية كالجنون أو في وقت محدد معين، ومن ذلك النوم، فالنوم ناقض من نواقض الوضوء، ولكن المراد بالناقض بناقض النوم هنا هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك بحيث لا يحس بمن حوله، وإذا خرج منه شيء لا يدركه. واختلف أهل العلم في النائم على مقعدته بدون اتكاء، لا على متكى ولا على يده أو يده، فمن أهل العلم من يقول بأن من نام على مقعدته وهو متمكن من الأرض على مقعدته فلا يؤثر ذلك، واستدلوا بما كان يحصل من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانوا ينامون وهم في انتظار الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، وفي بعض الروايات كانوا يوقظونهم، فقالوا هذا دلالة على أنهم على أن هذا النوع من النوم بالنسبة للقاعد الجالس على مقعدته المتمكن من ذلك لا يؤثر ولا ينقض الوضوء، لأنه ما ثبت أنهم قاموا وتوضأوا، بل يقومون يصلون. والرأي الآخر يقول أن كل نوم مستغرق سواء كان على المقعدة جالسا أو متكئا أو مضطجعا، إذا كان يخرجه عن الإدراك ولا يدرك بمن حوله فيعتبر ناقض، يعتبر ناقض. وحملوا ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم على النعاس الخفيف، النعاس الخفيف الذي يحصل معه الإدراك. ويعني ينبغي للمصلين أن يتنبهوا مع المتاكئ الموجودة الآن، فتجد بعضا من الناس ينام وهو متكئ عليها، وهذا غير متمكن من مقعدته، ولا خلاف في أنه إذا نام وغط في نومه ولم يدرك ينبغي عليه أن يقوم ويتوضأ. ومما يزول به العقل الإغماء أو المسكر أو البنج نحوها، كل سبب يذهب العقل فإنه يزول، إذا زال العقل لزمه أن يتوضأ لأنه أتى بناقض من نواقض الوضوء. رابعا مس المرأة بشهوة، وهذا محل خلاف كما تعلمون بين أهل العلم، ورأى المؤلف رحمه الله أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، واستدل بقوله تعالى: أو لامستم النساء. والرأي الآخر يرى بأن مس المرأة إذا لم يحصل معه خروج مني أو مذي فإنه لا يلزمه أن يتوضأ سواء بشهوة أو بغير شهوة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مس قدم عائشة وهو يصلي وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبلها وهو متوضئ ثم ذهب يصلي، وهذا دلالة على أن مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ليس بناقض من نواقض الوضوء إلا إذا حصل شيء يوجب الوضوء أو يوجب الاغتسال. الخامس، الناقض الخامس، مس الفرج بدون حائل أولا كان أو دبرا وصغيرا أو كبيرا. فعلى النساء إذا غسلت ابنها أو ابنتها ومست الفرج عليها أن تعيد الوضوء إذا هي قد توضأت، لأن مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء. سادسا، تغسيل الميت، والناقض هذا يستدل أصحاب الرأي، أصحاب القائلين به يستدلون بما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعن أبي هريرة، وهو الأحوط أن الإنسان إذا غسل الميت فيشرع له أن يتوضأ. والناقض الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله الردة عن الإسلام، والردة تحبط الأعمال كلها ومن جملة الأعمال الوضوء، واستدل المؤلف بالأدلة من القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وبحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل فقال نعم، وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. هذه ثلاثة نواقض ذكرها في هذا الحديث، وذكرنا مجموعة أحاديث في المقدمة مما يدل على أن هناك نواقض للوضوء ينبغي التنبه لها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.